القاهرة تقدم أيام كريمة الأمة، أخ وصديق، خالة وعمة، أهل وأحبة، تجمعهم وتقول لنا حلوة اللمة حلوة اللمة. سهرة من إعداد وتقديم عبلة إبراهيم وهالة سالة. حلوة اللمة، إخراج نسرين لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في هذه السهرة. أرحب بكم أنا وزميلتي هالة سالم، واليوم نحن في ليلة من ليالي الطرب، نحن مع الفن الجميل. معنا في الاستوديو، والحقيقة هم فنانين، عايزين نقول ان احنا في ضيافة المؤلفين الموسيقيين. في البداية المؤلف الموسيقي غسان اليوسف، اهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا بحضرتك، انا كتير سعيد اليوم بوجودي معكم انا ودينا، وبيشرفنا كتير نعمل ان شاء الله سهرة رمضانية رائعة. أكيد. وطبعا سعدنا بوجودنا بهالمكان العريق، الاستوديو العظيم اللي غنت فيه سيدة الشرق أم كلثوم والأستاذ عبد الوهاب. أستاذة دينا عبد الحميد، أهلا بيكي، وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتكم طيبين. أنا سعيدة جدا أني موجودة معاكم النهاردة من خلال السهرة الرمضانية الرائعة دي، وأتمنى إن شاء الله أن المستمعين يستمتعوا معنا. يعني معنا في هذه السهرة أول ثنائي رجل وامرأة، زوج وزوجة، يعزفان على آلة عود واحدة في العالم. كنتم منفردين بذلك أستاذ غسان. صحيح، دي هبة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكلها بدك يعني كل حاجة بالدنيا بتبقى عبارة عن رزق. في ربنا بيرزق ناس بأولاد، ناس بفلوس، ناس بصحة، ناس فأنا رزق لدينا ودينا رزق لي، ويا رب نكون احنا رزق لمصر كلها بفننا اللي عم نقدمه بالهبة اللي عطانا يا ربنا سبحانه وتعالى. عبلة، في هذه السهرة الفنية الجميلة، طبعا العزف الجميل أكيد نبتدي نستمتع به ومع السادة المستمعين. أكيد المستمعين عندهم يعني رغبة أنهم يسمعوا. هنسمع إيه مع بعض على العود، الآلة اللي أنتوا بتعشقوها؟ هنبتدي بحاجة مش معروفة جماهيريا قد ما هي فكرة حلوة، هي بتحكي عن رحالة السلام. هم الفنانين، هم المبدعين، من ككتاب، من مخرجين، من من من من جميع أنواع الفنون، دول البشر حتى بالطب الهندسي اللي بيعملوا ابتكارات، اللي بيعملوا حب، تمام، اللي بينشروا الخير والسلام. رحلة حياتهم بتبقى ازاي فيها حركة وفيها طاقة وفيها عفوية وحب. هنأديها أنا ودينا، هي من تأليفي بعنوان رحالة السلام. يا رب تعجبكم. أكيد هتعجبنا، تفضلوا. Thank you. جميل غسان اليوسف ودين عبد الحميد، هما حالة عشق مع هذه الآلة، آلة العود الجميلة. عبلة، ما زلنا مع اللمة الحلوة معاهم وهذه السهرة. والحقيقة يعني حضرتك قلت لي الفنان غسان ان دي مقطوعة بعنوان رحلة رحالة السلام. يعني انا احب اوضح للمستمعين ان انتوا زوجين، ويمكن غسان اليوسف من سوريا الحبيبة، ودينا عبد الحميد من مصر، سعيد وكمان من سعيد مصر. من سعيد مصر وانا من سعيد سوريا، مدينة حلب. حلب هي سعيد مصر فعلا، زي سعيد مصر. يا رب ترجع ان شاء الله احسن من الاول. ان شاء الله اكيد هترجع. التشابه اللي بينكم يعني في البداية، بداية رحلتكم مع آلة العود من خلال الدراسة، يعني حضرتك درست في فرنسا ولبنان آلة العود، ودينا بيت العود المصري، لكن اتجمعتوا ازاي وبقت حالة العشق من أين بدأت؟ هي حالة العشق بدأت من منذ الطفولة، انه انا معايا آلة العود مرافقاني من وانا عندي 8 سنوات، بعشق آلة العود، وتعلمت دراسة آلة العود من وانا طفلة في كلية التربية الموسيقية. وفي حاجات مشتركة بيني وبين غسان كتير جدا، غير ان انتوا سعيدة غير ان احنا سعيدة. الأسرة كان ليها دور، يعني الأسرة في حد في الأسرة بيعزف، عشان كده انت من وانت 8 سنين بتحبي الآلة. هو طبعا والدي بيتذوق الموسيقى بشكل قوي جدا، مش بس الموسيقى كمان، يعني المشايخ، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ محمد رفعت، الشيخ محمد عمران، فدايما في البيت في موسيقى، وطبعا عبد الوهاب الموسيقى للأجيال وكوكب الشرق أم كلثوم، ومامتي أيضا متذوقة للفن، هي رسامة مهندسة ديكور، فالجو البيت العيلة نفسه فيه متذوقين للموسيقى. خاصة زمان أيضا البيوت المصرية العريقة الجميلة، كان دايما البنات لازم تتعلم آلة موسيقية من الشياكة، من الشياكة والإتيكيت، كانت مامتي دايما، كان عيلتنا عيلة بابا جدودي يعني بيهتموا انه ماما تبقى عندها بيانو وتتعلم على البيانو، فدايما احنا انا في الجو ده. هو هو هو مش فقط للشياكة، هو ايضا وجود وجود ايوه الطفل نشأة سوية، بيلعب رياضة، بيسمع موسيقى، بياكل اكل صحي، بحياة صحية ومزبوطة وسوية، هاي اللي كنا عايشينها قبل. وهلأ للأسف بعد دخول التكنولوجيا بصخبها وبسلبياتها، وللأسف استعملنا السلبيات اكتر من الايجابيات، فدفت ادنى اجواء رمضان مع اللمة الحلوة. نعم. غسان اليوسف حلوة بيكم النهاردة، ودينا كمان، الله يسلم. أوجه التشابه بقى، يعني العادات والتقاليد المصرية مع العادات والتقاليد السورية هي مش بعيدة، لكن اكتملت بيكم، كيف أثرتوا في بعض؟ يعني العادات أنا بلاحظها مبدئيا، كأنا سيدة بهتم بالمطبخ، فأكيد في حاجات مشتركة كتير في المطبخ المصري والمطبخ السوري، من ضمنها الحلويات. يعني مثلا إحنا في مصر بنحب الكنافة والقطايف، نفس القصة في سوريا، بس هم شوية فيها دسامة بقى وفيها غنى مدارس. يعني كنافتهم بتالي اسمها الكنافة النابلسية اللي بالجبنة، غير بتاعتنا. أيوة بتاعتنا، يا إما سادة يا إما معها قشطة، هم لا لازم جبنة والمكسرات. بطبيعة الحال لأنه بلادنا بلاد، مثلا بلاد الشام بلاد باردة شوي، فيها مش شوي كتير، خصوصا المدينة اللي أنا منها مدينة حلب، تعد هي أعلى مدينة في الوطن العربي بارتفاعا وأقل درجة حرارة، يعني بتوصل بالشتاء درجة الحرارة 5 و6 تحت الصفر. طبعا ده مستحيل يبقى موجود في مصر، مصر بلد مناخها متوسط بل يميل إلى الحار، فصعب يأكلوا الأكلات الدسمة. يعني نحن عنا الخروف واللحمة، الخروف دي حاجة مهمة، والدهن والكبة والكذا والشاورما والهاي، طبعا أنتوا حبيتوهم هون. طبعا حبيناهم جدا. والأكلات السورية كمان والمطاعم السورية، يعني المطبخ السوري بقى ليه شعبية وانتشر في مصر. يعني الحمد لله. على فكرة ده كان موجود حتى قبل المشاكل اللي حصلت، يعني كان برضو للسوريين دور كتير كبير في الثقافة المصرية، وكهكذا للمصريين دور كتير كبير في الثقافة السورية، بدليل على هالشي انه نحن لغاية الآن على أبسط المواضيع، انه لما نقول فين المصاري، أعطيني مصرياتي، يعني كانت الفلوس تيجي من مصر تسق، واسمها لغاية الآن مصاري، لغاية الآن من أيام الوحدة للآن إحنا الفلوس من الضيق ونقول عنها مصاري يعني جاي من مصر. فمصر بالنسبة للشعب السوري أو حتى اللبناني والفلسطيني وكل الجنسيات، مصر تعد هي قبلة الحب، القبلة التي تتوجه لها الأنظار، هي قبلة الحب وقبلة الفن والإبداع والعظمة والتاريخ. وقد ما بحكي بمصر ما حديها ربع ربع ربع ربع حق. وأنا بحكيكي وأنا بتكلم دلوقتي مع مشاهدين مستمعكم الكرام صدقا صدقا صدقا أنا شعر بدني واقف وحاسس بخشوع، لأنه قاعد أنا يهيأ لي أنا قاعد في المكان اللي كانت قاعدة فيه أم كلثوم، وأنا بعزف دلوقتي حاسس أنه أم كلثوم وعبد الوهاب كانوا بيتحركوا هون بطاقتهم بروحهم. فده ده ده مش سهل، ده مش سهل يا جماعة. حافظوا على مصر، مصر أم الدنيا. أنا بحكي لكل حبايبي وأهلي المصريين، حبوا مصر قد ما بتقدروا. معلش تعوا شوي على نفسكم، هنطلع كلياتنا من المطب اللي احنا بقولين إن شاء الله. وطبعا الفن يعني هو رسالة مصر إلى الخارج. دينا عبد الحميد، أنت ممثلة مصر وسوريا على آلة العود. الحمد لله، ده فخر لي وأنا بعتز بالمكان اللي أنا موجودة فيها، وأتمنى أكون قدها إن شاء الله. وليالي رمضان هي ليالي الموسيقى، وآلة العود هي آلة شرقية خالصة. هتسمعونا إيه دلوقتي مع السادة المستمعين؟ هسمعكم عمل أنا وغسان من تأليفي، وهو بعنوان ميرامار، اللي هي الرواية للرائع الأستاذ نجيب محفوظ. طبعا ميرامار هي رواية، معناتها إحنا حنشوف في مشاهد، يعني في قصة. اللي حابب يقرب أكتر من الموسيقى، احنا دايما بنحب نربط أعمالنا بحاجات تعطي وعي أكتر للشباب الصغير، يعرف مين نجيب محفوظ، إيه هي ميرامار، إيه هي الرواية دي بتحكي عن إيه. ده كله بيربطنا بأرضنا، بيربطنا لأنه نجيب محفوظ والأساتذة الكبار دول هم طالعين من جزور، هم ضاربة في الأرض وطالعين وعم بيفرزوا كل هالفنون الرائعة من أجل شبابنا يتثقف يبقى عارف قيمة بلده. جمال، أنا دايما بقول صوت العود ورنة العود بتهز البدن زي ما بيقولوا. ويمكن كان المؤلفة الموسيقية دينا عبد الحميد بتقول قبل التسجيل أن آلة العود هي صوت البشر في آلة، يعني تحس ان في انسان بيتكلم، البشر بيتكلم. صحيح، آلة العود هي اقرب آلة للصوت البشري، وعلشان كده هنلاقي معظم الملحنين لما بيجوا بيلحنوا بيمسكوا آلة العود يلحنوا عليها، مش آلة الكمان ولا آلة القانون ولا التشيلو، آلة العود بالزبط. لانها اقرب آلة للصوت البشري. احنا طبعا الصوت البشري بيبقى متصنف كذا، سوبرانو والتو كذا حاجة، ده للسيدات والنساء كصوت نسائي أيضا. وبعدين آلة العود أنا يعني أنا عاشقة لآلة العود، فبشوفها أن هي شاملة في كل حاجة، مش محتاجة أي آلة أخرى أنها تكملها، هي كاملة بكل شيء. تقدر تعزف الغربي وتقدر تعزف الشرقي، تقدر تعزف الراقص وتقدر تعزف الطربي، وتقدر تعزف اللي فيه مناجاة واللي فيه رائعة حوار شاملة. ويمكن عشان كده حصل يعني اتفاق وامتزاج ما بينك وما بين المؤلف الموسيقي غسان اليوسف، وكمان المعروف ان انتوا بتعزفوا على عود واحد. صحيح. يعني دي حاجة غريبة، يعني احنا عايزين نوضحها للمستمعين، ازاي ممكن تعزفوا على عود واحد؟ هي الفكرة جات لهم ازاي يا عبدال؟ يعني انتوا عشان تعزفوا تفكروا تعزفوا على آلة واحدة، ودي حاجة منفردة على مستوى العالم متهيألي. ازاي جات لكم الفكرة؟ وانتوا متميزين على مستوى العالم، مش هقول سوريا أو مصر بس، لا العالم. الحمد لله. صحيح، بالنسبة للعزف على آلة عود، العود واحدة، هي جت محض الصدفة. بطبيعة الحال دينا بتتمرن بمكان خاص ليها وأنا بتمرن بمكان خاص ليا، نلتقي في مكان تاني، يا أما أنا بروح لها يا أما هي بتجيلي. لما بدنا نجمع الشغل ونلعب مع بعض، يعني نعزف مع بعض العمل، يعني نكون أخدين عمل موسيقي لو فرضنا مش من مؤلفاتنا، أنا بقعد بذكره لوحدي ودينا بذكره لوحدها، وبعدين نلتقي منجمع العمل مع بعض بحيث أنه يطلع بطريقة في فرايتي، في تنوع وإخراج صوتي رائع. فمرة من المرات قاعدين أنا ودينا، قلت لها تعالي نحاول نعزف على عود واحد، ما زال احنا دايما منعزف مع بعض يعني على عودين. فقالت لي لا اعتقد هيبقى الموضوع صعب ومش هيستسيغون الناس. قلت لها انت لسه جربتي، ما تيجي تجربي بالاول. جرب تعالي حطي ايدك ما تخافيش شويه، وانا همسك الريح. وانا همسك الريح بالنسبه للعود ليه هيبه، فكون ان انا امسكه اغير اي شكل من كينونته، ان يعني كنت التقليديه الكلاسيكيه التقليديه، فانا توقعت ان هي ممكن يكون نوع من الاستخفاف بالاله، او ان ما نديلهاش مكانتها، فعشان كده ما اديتلهاش المحمل الجد يعني. لكن احنا عندنا الرغبه ان احنا دلوقتي نسمع المستمعين ازاي ممكن تعزفوا على اله واحده، وحضراتكم هتشرحوا اللي شفتوه. هنشرح ويا ترى المقطوعه اللي هتعزفوها اسمها ايه؟ هنقدم فريد الأطرش الرائع الجميل ملك العود، هنقدم له كذا حاجه. اسمحي لي بس قبل عزف يعني هذه المقطوعه، تقبل الجمهور لهذه الطريقه في العزف على المسرح لاول مره؟ انا كنت متخوفه جدا جدا زي ما بقول لكم، ان انا اطلع اول مره نقدمها على المسرح للجمهور، كنت خايفه من حاجتين: عدم استصاغتها من قبل الجمهور وما حدش يستحسنها، دي حاجه، والتاني خوف كنت ان احنا الاثنين ممكن نتلخبط على المسرح، لان هي محتاجه تركيز قوي جدا، محتاجه توحد في المشاعر وفي العزف، وان احنا نفهم بعض، لان احنا المفروض انا لما بعزف بايديا الاثنين انا مخي بيدي الاشارات، انا المتحكمه، لكن هنا في اثنين منفصلين، فالصعوبه في كده ان ما نغلطش. تفاهم بقى بالظبط. فعلا هي خدت وقت كبير في التمرين، يعني اخدت وقت لحد ما الحمد لله قدمناه، وكان كل التوقعات اللي انا كنت متوقعها الحمد لله حصل العكس، اللي هو الاحلى بكتير والاجمل بكتير، بل بالعكس بقت بصمه معايا انا وغسان في اي حفله. الجمهور دايما كان لازم يطلب في كل حفله ان عايزين نسمعها. بس انا هعقب بس تعقيب صغير، انه هنا الـ احنا هنلعب دور بابا وماما انا ودينا، والعود هو الطفل. ايوه. لما نبقى مع حالنا كل واحد مع عوده، لا العود بيبقى هو الرفيق الدرب. ايوه. هنا لا هندلع شويه ونهشكه ويقعد في حضني حضن دينا. اتفضل. بالظبط. واحنا بنقول للمستمعين كمان ان هم فعلا ماسكين عود واحد وبس، هيقعدوا جنب بعض علشان هيعزفوا على الاوتار من خلال عود واحد. هي بيبقى لها كمان يعني جلوس مختلف ويعني تحضير مختلف عن استخدام الآلة الواحدة في العزف. هو العود رح يجي دلوقتي بحضني وحضن دينا. كأنه طفل وبتدلعه. صحيح. ده أقرب وصف. واللي هيحصل إنه دينا هتعفق بصوابعها على الفينجر بورد، على يعني ايدي الشمال هي اللي بتعزف النغمات، على المكان عفق الصوابع، على الدوسة، دوسة الرقبة، وانا هنقر بالريشة على الاوتار لاخراج الصوت. هنعزف للأستاذ فريد الأطرش. هو جميل يا عبلة ان يعني يتوحدوا في الحياة والفن ايضا، يعني لما يكون ازواج وبيجمعهم الحب في الحياة والحب الآلة والعزف والفن بصفة عامة، متهيألي بتبقى الحياة مختلفة. صح يا غسان ودينا؟ الحياة حلوة فعلا، الحياة حلوة زي ما قال الأستاذ فريد بالضبط. الحقيقة أنتوا يعني بتدرسوا في مدرسة مركز تنمية المواهب التابعة لدار الأوبرا ولكل الأعمار، مش عمر معين. هل حاولتوا أن أنتوا تنقلوا هذه التجربة أن أنتوا تعزفوا على عود واحد للمشتركين معاك وتلامسكم يعزفوها بالطريقه دي؟ حصل بس بيخافوا. لا صعبه مش سهله، لسه في قيد التمرين وقيد ان احنا نقعد نجرب مره واثنين وثلاثه بالفعل. يعني ان شاء الله في الحفل القادم باذن الله هنقدمها. جميل غسان ودينا لما يكون ليكوا تلاميذ، وطبعا يعني خلاصة التجربة في المجال الفن وعزف العود وأيضا التأليف الموسيقي بيبقى امتداد ليكوا في الحياة الفنية. تلاميذكوا يعني يعني رد فعلهم ايه على دينا وغسان لما بيشوفوكوا انتوا ازواج في الفن وازواج في الحياة ايضا؟ طبعا احنا بالنسبة لنا او تلاميذنا هم واخدين اكبر قدر من وقتنا واهتمامنا، يعني احنا بنعتبرهم كأنهم اولادنا بالفعل، يعني حتى في المناسبات في كل حاجة احنا كل حاجة بنقضيها سوا طول الوقت مع بعض، بنساعد بعض، بنوجه بعض. حتى بقت علاقتنا مش بس استاذ وتلميذ او طالب، لا بقى في حياة اجتماعية، بنطلع مع بعض وصداقة، وبياخدوا رأينا في حاجات واحنا كمان ناخد رأيهم. ساعات لما يكتشفوا ان احنا او يحسوا ان احنا في حاجة مضايقانا نلاقيهم بيلتفوا حوالينا. فالحمد لله بالعكس دي نعمة كبيرة من ربنا دهلنا، يعني ربنا يا رب تدوم علينا. آمين. الحقيقة أنا من خلال يعني ملاحظتي ليكوا أنتوا بتعزفوا بكل حتة من جسمكوا، هل مطلوب من المؤلف الموسيقي اللي بيعزف أنه يمارس الرياضة؟ بالتالي ده شيء مهم جدا، لأن أنتوا كلكوا حاسة أن أنتوا رياضيين لأنك بتحركوا كل جسمكوا. حضرتك ده سؤال رائع جدا جدا، لأن الموسيقي أو المؤلف أو العازف الموسيقي لازم فعلا تكون حياته منظمة بشكل قوي جدا، مش بس كرياضة، كغذاء، كطريقة أسلوب غذاء وكرياضة، علشان أنه هو يطلع يقدم على المسرح عمل ده محتاج ضبط نفس أولا وأعصاب. فده ناتج من أن يكون في نظام غذائي صحي كويس جدا، لازم يكون في متابعة للرياضة أو ممارسة رياضة معينة. طبعا في شق تاني لازم نتكلم فيه، الشق الروحي، لازم برضو يكون فيه ايا كان الموسيقي او المؤلف ديانته اللي بيتبعها، لازم يكون فيه سنس، فيه تواصل كده مع الخالق مع رب العالمين، روحانيات، علشان لان الموسيقى هي بتنبع من القلب ومن من الوجدان. فلازم يكون القلب فعلا صافي علشان توصل من القلب الى قلب المستمع فورا قبل اذنه. لكم طقوس معينة قبل بداية الحفلة أو أي عمل فني خاص بيكم؟ أكيد في طقوس، أكيد الطقوس دي يا أما بتبقى كل أغلبية الموسيقيين بيعملوها، اللي بيطلعوا سولو اللي هي التنفسات، عملية التنفس العميق من أجل خفض هرمون الأدرينالين ورفع الإندرال لضربات القلب، دائما بتكون عالية ضربات القلب قبل المسرح، فتحكموا بصوابعكم برضه صحيح، فلازم تبقى ضربات القلب هادي كتير. ده بنوصل له بالتنفسات، يعني أنا بعرف قصة عن سيدة الشرق أم كلثوم إنه كمان كانت تبقى ضربات قلب عالية كتير وتبقى إيديها عرقانة، ودايما المنديل ده على فكرة عشان تكونوا عارفين المنديل ده اللي بتحمله بإيده ده درع حماية مش التوتر. ايوه انا بقى بلبس خواتم، بحب الخواتم والاحجار الكريمه، بحس انه انا معايا اصحابي طبعا دينا الاساس اكيد، بس دول اللي هم ملازقين بجسدي طول الوقت، مرافقيني دايما في كل مكان، دي من احدى طقوسي. طبعا على فكره في حفله عن قريب انتوا هتعملوها، يا ريت نعلن عنها. برافو عليك. عندنا حفل ان شاء الله بيوم الخميس، يوم الخميس الموافق 23 مايو اللي هو 18 رمضان، نتمنى ان انتوا تشرفونا وكل المستمعين، هتنبسطوا جدا، هتكون في قصر المانسترلي في المانيال، والقصر ده بيمتاز باهم ميزه واجمل حاجه انه في متحف كوكب الشرق ام كلثوم. جمهوركم بيكون ليه تأثير في يعني إجادتكم، مش أول الإجادة لكن سهلتكم على المسرح، يعني اللي هو شحن والشجن، زيادة الشجن والطاقة. صحيح، بيبقى متبادل، يعني احنا بنشحن الجمهور وهم بالتالي بيرجعونا الشحن ده مضاعف، فبتبقى علاقة متبادلة. المؤلف الموسيقي غسان اليوسف، المؤلفة الموسيقية زوجة غسان اليوسف، المؤلفة الموسيقية دينا عبد الحميد، انتوا حصلتوا على جوائز كثيرة وتم تكريمكم، وانا عايزة اتوج هذه السهرة بالجوائز اللي حصلتوا عليها والتكريم كان منين، لان انتوا مش على مستوى الوطن العربي، انتوا على مستوى العالم. وايضا يا عبد الالقاب اللي حصلت عليها او يعني تميزتوا بيها من خلال هذه التكريمات. من تواضع لله رفعه، هذا كله بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى، وبدعاء الوالدين وحبنا لدى أنا وبعض لدينا، حب دينا لإلي وحبي لإلها، وإخلاصنا لبعض وإخلاصنا لعملنا وإخلاصنا وتفانينا في التدريس، وحب الآلة واحترامنا لأساتذتنا اللي سبقونا، اللي إن شاء الله نتمنى أن نكون نحن امتداد لإلهم. هذا أدى إلى وجود تكريمات، أدى إلى وجود تقييم واختزال التجارب بعبارة عن درع أو عبارة عن هدية أو شهادة تقدير بناخدها من أبعاد حفلاتنا، إن كان بالمغرب أو بأي بلد منكم موجودين فيها، بالكويت، هنا في أوروبا، ده بيبقى موجود بفضل رب العالمين. لكن أنا أهم تكريم عندي هو طبعا التكريم الأخير اللي حصل من الدكتورة إيناس، تكريم وزارة الثقافة المصرية. حدينا حتتكلم عنه طبعا، التكريم يعني أجدد تكريم أو التكريم الأحدث كان من وزارة الثقافة المصرية، من دكتورة إيناس عبد الدايم، متمثل في دكتور عبد الوهاب السيد اللي هو مدير مركز تنمية المواهب المصرية التابع لدار الأوبرا المصرية، وكانت شهادة تقدير يعني تحمل كل معاني الحب والخير والسلام من الوزارة لينا والعكس أيضا. جميل، وفي حلوة اللمة وفي سهرتنا مع بعض. طبعا خلال رمضان تقضيتوا رمضان مع أسرتكم وتجمعتوا طبعا بكل الحب، وإحنا موجودين مع بعض أنا وهالة وإنتوا، عايزين أغنية رمضانية نختم عليها هذه السهرة الجميلة ولمتنا الحلوة. طبعا أكيد، كل سنة وإحنا كلنا بألف خير والمستمعين بألف خير، وحضراتكم أنا سعيدة وتشرفت بوجودي معك أستاذة هالة، وتشرفت بوجودي مع حضرتك أستاذة عبلة، وأتمنى أن الجمهور والمستمعين يكونوا استحسنوا حلقتنا النهاردة بإذن الله. طيب أنا كمان بدوري بعيد على أستاذة هالة وأستاذة عبلة، وحسيت بمدى الرقي بالتعامل. أنا حسيت حالي بسنة الستين من طريقة تعاملكم واحترامكم لذاتكم ولعملكم وتفانيكم. هذا كتير بيشرفني اليوم وجودنا معكم أنا ودينا. وبنفس الوقت بعيد على كل أهلي في سوريا وبقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. ولكل أهلي وحبايبي الموجودين السوريين المقيمين حاليا في مصر, في كل أرجاء مصر, مصر الحضن الدافي الكبير. وطبعا لأهل الكرم وأهل الحب والطيبة, أنا بسميهم أهل طيبة وهم طيبين فعلا, أهل مصر كل عام وأنتم بألف خير يا حبايب قلبي. أنتم دائما شعب منور بالحب والطيبة والطاقة الإيجابية والدافع لكل شعوب الوطن العربي إلى الأمام إن شاء الله هو الشعب المصري. ورح يسمعنا دينا سوا مع بعض. أنا مش حافظها, مش حافظها دينا, أنا والله مش حافظها يعني, مع ما دستهاش قبل كده على العود, لكن دينا حبيبتي بتعزفها من هي وصغيرة. طيبين يعني غسان ودينا النهاردة كانوا منوريننا في سهرتنا يا عبلة. فعلا اللمة حلوة معيكو. وفي نهاية السهرة بنشكر عشاق العود غسان اليوسف المؤلف الموسيقي والمؤلفة الموسيقية دينا عبد الحميد. كل سنة وانتو طيبين. كل سنة وانتو بألف خير, ولكم منا كل الحب وكل التقدير. كل سنة وانتو طيبين, وكانت يعني سهرة متميزة بيكم اليوم. شكرا لكم. شكرا شكرا. استنونا الأسبوع القادم في نفس الموعد. وحلوة اللمة, واللمة حلوة اللمة مع عبلة إبراهيم وهالة سالم والمخرجة نسرين لطفي.